عمليات باب الدعوة. أنا هذه من يبين على أن العباءة لا تساعد الله مستقيم نفي لا ينفع. إذا النفي الثالث لا ينفع. ادعاء الثاني أيضا لا ينفع. الثاني يقول لا أدار لي دليلا ما عندك. ما دام هذا المدعي كان البينة فقوله يقدم. إذا يلتزم أحلام البينة هم ظلية هم طرف لله يعني الرجل الثاني. طبعا كل المسائل قلنا الحل لازم له مو لازم. الحل قلنا في كل المسائل لازم لأنه في الواقع كل منهما هم مدعي هم مدعى عليه. فإذا البينة والحكمة تنفع نحتاج مع البينة إلى ماذا؟ نحتاج إلى حل من حصل على المال. هذه الصورة الرئيسية الرابعة. ولو كان لأحدهما بينة والثاني ما عنده بينة. في جميع هذه الصور يا صور الصور الرئيسية الثلاثة اللي البارحة ربما قسمناها البارحة البحث إلى من صور يمكن ست صور سبع صور. في جميع هذه الصور الدار العين لذي البينة لأنه البينة لا يقف أمامها شيء. طبعا مع يمينه كما في بقية الصور. هذه الصورة الرابعة. الصورة الخامسة كلا المتنازعين أقام البينة. إيش لنا تعمل مكان نرفض أحد البينتين بحجة الداخل والخارج؟ ليش؟ لأن ما عندنا داخل وخارج كلاهما خارجان. فهذا مدعي البينة على المدعي جاب البينة. ذاك المدعي عليه البينة جاب البينة. فأيهما يقدم؟ المخنف يقول التوفيق من البينتين مو ممكن لأن هاي تدعي كل الدار تلك تدعي كل الدار. المصنف يقول هنا نلجأ إلى التراجيح بين البينات يعني نضع البينتان في الميزان نشوف أيهما أرجح. أولا نلاحظ المرجح الكيفي بعدين نلاحظ المرجح الكمي. إذا ما قلنا مرجح كيفي ولا مرجح كمي نلجأ إلى ماذا؟ نلجأ إلى البينات. المرجح الكيفي يعني مستوى العدالة ومستوى التقوى من الله تعالى. إذا اثنين مقابل اثنين لكن دول تقواهم أكثر طبعا المفروض دول لكن مستقيم لكن دول شنو تقواهم أكثر يعني شنو مستقيم تقوى أكثر شو بعدين نقول. إذا وقف المرجحات الكيفية نروح المرجحات الكمية ناقيين ناقي ثلاثة أبو الثلاثة مقدمة. إذا وقف في القرعة فمن خرج اسمه تعطي له العين. طبعا في جميع هذه الصور في الفائز لازم يحلف. إذا ما حلف طرف يحلف. إذا طرف حلف يحصل الإنسان يعني مزيك أنا مثلك أن تعمل وحكة يلي وأنت تنضم إليها بيمين والأقامة المتنازعات أقامة البينة تلاحظ المرجحات الكيفية رجحت أعدل شهودا شهود أعدل. العدالة مثل بقية الأشياء الموجودة في الكون من الأمور التشكيكية يعرف المنطق عندنا متوافق وعندنا مشكك. الأمور التشكيكية يعني أمور وإن اشتركت في أصل الحقيقة لكن تختلف في مراتب هذه الحقيقة. مراتب عندنا وفقا تختلف كالنور حيث تقوى وضعف. النور أبو الشمعة ونور الشمس تخدم العودة الكبريت. واحد من أساتذتنا كان يمثل يقول أنتم ما تشوفون الكبريت. الكبريت تشتعل فيه النار تشتعل تشتعل تشتعل أخيرا قد لمحة قليلة من النار يبقى في الشاشة قبل الانقطاع بلحظة. يقول أنتم من هاي المرتبة إلى نور الشمس القوي كل في أصل المدير مشتركة لكن المراتب مختلفة. واحد أقوات تمنع عن كل شيء وعن كل مجتمع حتى إذا شو يضي راحة الحرام ليرتكب أقوات كل شيء. واحد يقول كله مشكوك الجائز وكل شيء يشوف اللي هذا حلال ولا حرام حتى إذا يكون من الناحية الشرعية جائز يتشيط عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرتكب الشبهات وقع بالمحرمات طبيعية. المستويات مختلفة، واحد مثل الشيخ الأنصاري واحد اللي بكل حجة وكل دليل طبعا شرعي، إذا الدليل لا شرعي وهذا يصير فاسد. في ما يدري طاهر ولا بيت يقول إن شاء الله، في ما يدري حلال ولا حرام يقول إن شاء الله حرام. أموال السلاطين اللي مشبوهة عادة السلاطين الجائرين يروح يقول هذا حرام وربما يكون حلال. واحد ما يحمس يروح إلى داره ياخذ أشياءه. إنهم هذا يعيش في عالم من الشبهات، هذا الورع فيه نوعا من أمزاع كل فرق تقوى صحيح ومسلم. فإذا يقدم رجح الأعدل الشبهات فإن تساووا الشبهات في العدالة فتلاحظ الكامل يبدو من هذا أن كيف الإسلام أهم من الكامل. فإن تساووا في العدالة فيرجح الأكثر شبهات 4-2 5-3 وهكذا. فإن تساوى الشهود في العدالة والعدد فالقرعة القرعة تسوي حلفة وأعطي الجميل، وإذا ما حلفت سنيصف الآخر فإنك لا وما حلف وحلف الآخر. إذا الآخر حلف الآخر يعني منه يعني اللي يتلو ما طلع بالقرعة وأخذ الجميع العالم فإن امتنها لا هذا يحلف ولا ذلك يحلف قسمت العين بينهما نفسها ليه قسمت نفسها لأن الحق لا يعدوها حسب العبارة إما الدار لهذا أو لهذا حسب الظواهر هذا ما يحلف ذاك ما يحلف فهذا ما إلى مرجح على ذاك وذاك ما إلى مرجح على هذا فتقسم نفسها ذلك ما يطلها المن يطلها الكلام الحق لا يعدوها. يعني احنا نعلم علما قطعيا بان الدار اما لهذا واما لله لا نطيع الى واحد ثاني المحل اللي الناحيه الظاهريه معلوم لو الحق لهذا لو الدار فان سنعى قسمت العين نفسين. احنا شرد الجنه هذا الخرج مو حلف هذا كان مربوط بالقرعه. وفي بقيه الصوره يعني رجح الاعدل يحتاج الى حلف لو ما يحتاج رجح الأكثر يحتاج لما يحتاج بالأيضا كذلك. وكذا يجب اليمين على من رجحت بينته شو رجحت بسبب العدالة لو بسبب العدالة وظاهر العدالة عدم اليمين في الصورتين توقف الحاشر عن الحاشر نفحي وظاهر العدالة عدم اليمين في العبارة ولو أقامها رجح الأعدال فالأكثر أخذ يمين لو ما يمينه فالقرعة إذا المخوية دي لكن رأي الشارع أنه اليمين نحتاج هم في صورة القرعة هم في صورة ترجية تحت البينتين بالأعدلية أو بالعذاب. وظاهر العذارة عدم الجنوب فيه ما يعرف الصورة يا صورة صورة القرعة وصورة الترجيح بالعدالة والعذاب. والأول مختار المصنف في كتاب الدروس الأول يعني منه يعني وجوب اليمين أن اليمين لازمة. والأول مختار في كتاب الدروس في الثاني أبعد وفي الأول ليلة في الثاني يعني في الثاني يعني في صورة القرعة في الأول يعني شنو يعني في صورة الترجية يعني في الثاني اللي هو القرعة أبعد ذلك يحتاج إلى اليمين. أما إذا رجحنا من تراجح شنو العدالية وما أشبه ماذا إلى لزوم اليمين أيضا المنفق والمقلد هنا مناقضة مع فتوى في كتاب الشروط. والأول يعني وجوب اليمين مختار المقلد في كتاب الشروط اختار للقسم الثاني اللي هو القرعة أقعن يعني قائد أقعن يحتاج إلى اليمين. وفي القسم الأول اللي هو شنو صورة ترجح للبينتين اختاره دينا يعني ما لا إلى وجوب اليمين يقول لك سر اليمين شنو أن كل منهما مدعين وملكين صحيح فالمدعين صحيح يحتاج إلى بينة لكن الملكين يحتاج إلى يمين لما يحتاج إلى يمين الملكين يحتاج إلى يمين. هذا عندما جاء بينة شنو تفسرت أن الدائرة على وصف سر هذا المسر هذا بيجيبك فيونس ويفتح فيونس الدار المنصار بارك صح ولا أنا أبو البينة أو أبو البرعة مجيب السينة وتقسم البينة في الدار بارك السينة دا يسعي هذا أنا لازم أحفظه ولا لازم أحفظه لازم أحفظه لأني منكر إذا المنكر راح على فريق نفس المدعي فإذا حنف المدعي إزاش فندخل الحصان هذا أبو البينة ينهدم في المعركة إذا ما حدث الأظنى بأننا نقول أن صاحب البينة قد يهزى في المعركة الثانية ولا إحبال في الأمر ذلك البينة فقط تثبت الجانب الإيجابي لا تثبت الجانب السلبي البينة على المدعي تثبت الجانب الإيجابي لا رسول البينة الجانب السلبي هذه المسألة الثانية إن في التعارض عند الدكتور أكثر في الخلاف شنو كان لو كدافعين ما في أيديهما هذا شنو كان داخلا الصورة الثانية ولو خرجا شنو كانوا خارجا الصورة الثالثة ولو تشبث أحدهما يعني واحد منهم داخل متشبث يعني شنو يتعلق على غريب يتشبث بكل شيء يعني يتعلق إذا واحد متعلق في العين مثل هاي العباية لهذه العباية متعلق به أو الدار جديد والسيد خارج اللي مو متشبث بهذه العباية نحن فلا جهنة ما للمحبس سؤال لا قولوا أول حتى كل مسألة شو شو المسألة المسألة احنا سادة على السيد يقول هاي الحباء اللي انا اقول له هاي حباء ماذا مقدمت لها ها اول شيء اكو بينا لو اكو بينا هاي اللي مصطفى اكو بينا لو اكو بينا الاول مخطط لا انا عندي بينا لا هو عندي بينا من المدعي في المسكن هو المدعي وانا منكر بعد واضح في المقاييس العرفية شو الحكم البينا على المدعي اكو بينا إذا لا نعم المنكر يحلف والعباءة تصبح إذا المنكر ما حلف شنو يصير المدعي يحلف ترد لي يعني إذا حلف العباءة تصبح ها إذا ما حلف عندنا يد إحنا يد محقق اليد إحنا نبو أنا عندي يد كل شيء ما سبق إذا ما تبقى يد على حالة فرق إحنا هناك تستمناها لكن يد ما كانت تستمناها لكن يد ما كانت تستمناها لكن يد ما كانت تستمناها هذا إذا ما خلق إذا أكو بينا شنو الحكم سألوا منو عند بينا واحد دائما باقي بينا منو عند بينا أنا عند بينا لو هو عند بينا لو اثنين عند بينا أنا عند بينا يعني أنا منو المنكر شنو قيمة البينة؟ لها قيمة لو لا قيمة ما لها البينة المنكر ما لها قيمة شنو لازم أسوي؟ أقول لازم أحكي إذا هو عنده بينة أنا ما عندي بينة شنو تصير؟ البينة على المدعي ضد الدار إذا اثنين عنده بينة واضح؟ المنكر عنده بينة شنو حكم البينة؟ ها؟ لا هو لازم أحلف المنكر لازم اليمين على من أنكر فبينة الوجود أكثر لازم أحلف إذا ما حلف هو إذا هو عنده بينة أنا ما عندي بينة من يقسم هو يقسم أو البينة البينة على المدعي إذا اثنين عنده بينة من يقسم هنا يجي مسألة الداخل والخارج اللي هل بينة الداخل مقدمة لو بينة الخارج المعروف بين الأوساط أنه منه بينة الخارج مقدمة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة على المدع يعني بينة المنكر وجودك العدل فأنه ألك أنه ما عند بينة فبينة السيد مقدم وتحقى العباية المن للسيد ولو تشبث أحدهما الضمائر ترجع للمتناجعين ولو تشبث أحدهما أي تعلق بالعين لو تعلق بأن كان أحدهما ذا يد على العين وصاحب يد صاحب يد ولا إذا على لا مفتاح البيت على المكان اليمين على منى على المتشبث ليش اليمين على اليد ليش لأنه منكر طبعا إن لم يكن للآخر اللي هو المدعي بينه إذا أكو بينه تنقلب المواسم إن لم يكن للآخر بينه سواء كان للمتشبث بينه أم لا أنا المنكر عندي بينه وما عندي بينه لا جناح بينة المنكر لا تنفع اليمين على منه ولا يكفي بينة المتشبث لا يكفي ولا يغني عن اليمين لا تنفع أي عن اليمين لماذا؟ لأن المتشبث منكر والسيد مدعي فيدخل في عموم اليمين على من أنكر اليمين على من أنكر عند بينه لو ما عند بينه في الرواية عامة من أنكر أيوة عندك بينه لو ما عندك بينه فلا تنكر صحيح؟ فيدخل هذا المنكر في عموم اليمين على من أنكر هاي رواية وإن كان له بينه حتى إذا عند بينه ولا أنكر فلو النكلات منه المنكر اللي عند بينه يعني المتشبث فلو نكل عن اليمين فالواحد حلف الآخر هو السيد المدعي وأخذ فإن نكل من نكل السيد المدعي المدعي فالواحد وقرت العين هي المتشبث ليش؟ لأن أنا واحد حلفت ما خرجي هو ما حلف ما خرجي يد السابقة تتصفى يدفع حد يتساقط لم يكن أن العين خرجت من تحت يدي فتبقى في يدي هذا إذا شو إذا مقبل إذا السيد أقام بينه من مقدم كلام مقدم في الصورة الأخرى ولو أقام بينه اثنينه أي المتشفف والخارج في الداخل والخارج ولو أقام بينه كان ففي الحكم لأيهما نحكم بمصلحة منهم اللام لام النحكم المصلحة ففي الحكم لأيهما خلاف خلاف مبتدا في الحكم خبر ناس شو قول أخو أربعة أقوال أخو في المسألة القول اللي عرض أنه بينة في المقدمة بينة في الخارج على السيد فقيل تقدم بينة في الداخل يعني أنا صاحب الحفاظ تقدم بينة مطلقة مطلقة يعني شنو؟ يعني سواء شهيدة بينتان بالكلمة المطلقة أو المقيدة وبالاختلاف اللي بعدين نجي نشرح مقابل التفصيل الثالث والرابع. فقيل تقدم بينة الداخل مطلقة لدليلين. الدليل الأول لما روي أن علي عليه السلام قضى بذلك قدم بينة الداخل وقصت القضية بإيجاز أنه تنازع رجلان في دابة واحد الدابة خالف إيده والثاني كان يدعي للدابة وكلاهما أقام البينة قال بأن هاي الدابة للمساج الدواب في داخل كان للمساج الدواب في فقضى الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بالدابة لنا للمتشبك إذن اللي ماخذ تمامها أو دي راكع عليه السلام هذا هو الدليل الأول لما روي عن علي عليه السلام قضى بذلك يعني بتقديم بينة الداخل هذا واحد الشيء الثاني تعارض فسقط قال عندي بينة والثاني عنده بينة يتعارض يجيبهما كالعادة فالبينتان كلا بينة شنو يقع عندنا؟ اليد واليد يلزم اليد ما لها مخارج وبعبارة أخرى في جانب عندنا فالدليل في جانب عندنا الدليل من يتقدم؟ الدليل يتقدم الدليل الثاني ولتعارض البينتين في الدرجة المعلقة بني شنو؟ تقبل؟ بل زايدة بعيدا اسمه هذا كلام من قال بينة المنكر لا وهذا بحث غلط هذا بحث تعبد ما عندنا هاي أعرف ايش الثاني قول يعني القول الثاني يقول لا ما في فرق بين بينة الداخل والخارج من قال لكم انه بينة الداخل ايه لان النبي قال اليمين على المنكر لا جميل كل يوم يختار القول الثاني. لا احنا مو مدافعين عن القول او نختار القول الثاني. ويتعارض البينتين سيرجع تساقطا شنو يفعل سيرجع الى تثبيت قول لله. ليش؟ لكونه دائما اكثر من فقير. ليش؟ لانه فقير. ياخذ الاكل. ليش نقسم في الياس؟ لانه كبير. والياس حجه في الاسلام. هذا قول الثاني. القول الثالث نحو هذا القول الوسيله تقدم وبينه في الخارج على بينه السيد. يعني العباءه ليست يده على العباءه. تقدم وبينه في الخارج مطلقه مطلقه مقابل التفصيل للوجود. ليش؟ عملا بظاهر الخبر المستفيض. عندنا خبر واحد وعندنا خبر متواتر صحيح. هذا الخبر الواحد يعني ما لم يصل الى مرتبه العلم من خبر واحد. الخبر المتواتر يعني ما وصل الى مرحله العلم. يعني واحد اذا يتكلمنا فلان يتزوج اذا صار عندنا علم هذا شنو يسموه؟ اذا ما صار عندنا علم يسموه خبر اخر. اذا عشت اليوم ما صار عندنا علم شنو يصير؟ خبر اخر. اما الى 20 واحد يوم صار عندنا علم شنو يسموه؟ متواتر. هذا الخبر الواحد والخبر المتواتر. عند الخبر الواحد إلى أقسام. من جملة أقسام الخبر الواحد المستفيض. المستفيض يعني كان ما كان راوي ثلاثة صاعدة ثلاثة إلى جلوه مثلان واحد تزوج وما حصل لنا العلم يسموه خبر مستفيض غير متواتر. نعم إذا أورث العلم يسموه متواتر. وقيلة عملا بظاهر الخبر المستفيض اللي وارد بطرق متعددة شنو؟ من بيانية. شنو هذا الخبر؟ من أن القول قول أن القول قول الإلياس والبينة البينة المدعي. يعني إذا ما قبين من يقدم قوله؟ الإلياس يعني الداخل يعني المنكر. أما إذا أقبين البينة بينة منه؟ بينة المدعي يعني بينة المنكر ليست بينة. هذا مقصود. واضح بعدها إذا إحنا قلنا الصلاة ما كانت في المسجد يعني شنو؟ يعني الصلاة اللي مو في المسجد هاي مو صلاة. ليش مو صلاة؟ البينة بينة المدعي. هاي الرواية اللي ظاهر الخبر شامل لموضع النزاع على الشامل. شنو؟ صفة للخبر. الخبر اللي شامل لموضع النزاع وصفه ظاهر موضع النزاع شنو هو؟ اذا اقام البينه قد يكون قبل لك يتبين الحديث ولا البينه بينه المدعي. اذا بينهم اقام البينه الخبر بيشمل ايضا البينه بينه المدعي. يعني بينه ممكن مو بينه الشامل هذا الظهر لموضع النزاع. ذلك الكلام بعدول لو نعرف فنحن نريد أن نتعرف في كل قضية كل قضايا لا يخالف إلا ما كان تعرض بلا إشكال يعمل مثل المكان. أنا أقول تعارض فيما بينهم. إذا واحد قال قبل 20 سنة بعد هاي قالت المهم بعد 10 سنوات اشترانا تعارض مطلوب. الكلام في صورة التعارض. التعارض يتحقق بأن يكون على مصدر واحد لا على مصدر ولا واحد قبل عشر سنوات واحد اليوم واحد البارحة واحد. التعارض الشامل على الظاهر لموضع النزاع وهو وجود البينة. هذا قولي. إذا القول الأول يقدم منه الداخل. القول الثاني اللي هو المعروف يقدم الخارج. إذا المدعي ما له بينة بلا إشكال. إذا الخارج عند بينه والداخلك عند بينه خارج داخل إذا أكل بينه واحد يقول لا إشكال داخل يتأمل الخارج. هذا من قول الثالث. القول الثالث وقيل الشهادة كثرة الشهادة بالملك المطلق وكثرة الشهادة بالملك شنو معين. الشهادة بالملك المطلق هذا ملك ما تقول من أين حصل عنه. أما المفيد يقول هذا ملكه لأنه ورعه من أبيه. هذا يسمى الشهادة بالملك المقيد أو المسبب يعني مع بيان السبب. أو هذا ملكه من شراء من بداء من هبة من محشبه. يقول إذا بينك الداخل صحيح وبينك الخارج صحيح تفاوت أو تفاضلت بينة الخارج من المقدم بينة الخارج. أما إذا بينة الداخل كانت أقوى من بينة الخارج قدم بينة الخارج كم صورة عشر؟ أربعة. كلاهما شهدتا بالملك المقيد من يتقدم الخارج. إذا تساوتا أو صبل الخارج من يتقدم الخارج. إذا فضل الداخل الداخل يتقدم يعني في أغلب الحالات من يتقدم الخارج. شهدتا كلاهما بالملك المطلق من يأخذ الخارج. كلاهما بالملك المقيد الخارج. بين الخارج بالملك المقيد وبينة الداخل بالملك المطلق الخارج بالعكس الداخل من أيها أقوى الملك المطلق المقيد المقيد بلا أشكال يعني هم دائبين المعلول هم دائبين يقول هذا ملك من الشراء الباقي من نفسه السنين في ثلاث حالات هم دائبين الخارج وفي حالة واحدة إذا بذكرت أقوى حجة من بينة الخارج تقدم بينة الداخل صحيح؟ متى تكون أقوى؟ إذا شهدت بينته من ملك المقيد قالوا الباحث شبنا اشترى هذه البضاعة. أما بينة الخارج قالوا هذا الملك الذي المؤمن لا بينة الداخل. شوف العبارة نفس المعنى اللي قلنا تقول وتقول شيء ثاني يقينا تقدم بينة الخارج في ثلاث صور. الصورة الأولى إن شهدتان البينتان في الملك المطلق ملكة ملكة خلط وكل شيء بعد أو شهدتها بالملك المسبب يعني المقيد. الملك المسبب يعني الملك المعلول للبيع المعلول للشراء المعلول للإرث وهكذا أيضا الخارج أو شهدت بينته يعني بينت منه بينت الخارج فقط السبب بينت الخارج بينت السبب وبينة الداخل ما غيرت السبب أيضا من المقدم الخارج ولو انفردت بذكر السبب بينة الداخل يعني بينة الداخل وحدها بينة السبب والخارج سكت من يقدم قسم الداخل فأربع صور صار فقط في الصورة الرابعة يقدم الداخل هذا القول الثالث واضح؟ القول الرابع يعني هذا قول كل شيء يقول في الصورة الرابعة والصورة الثانية تقدم بينة الداخل يعني في صورتين الخارج في صورتين الداخل يا صورة يقدم الخارج الأولى والثالثة يا صورة يقدم الداخل الثانية والرابعة الثانية شنو كانت؟ تردو متقبل شهيدة وقيلة مع تحببهما يعني مع ذكر البينتين السبب تقدم بينة الداخل أيضا كالصورة الرابعة هذه الثانية أم الرابعة هاي الأقوال الأربعة الرابعة هو كلش المهم يبدو في الشكل وتوقف المصنف هنا في هذا الكتاب هنا ليش ولو أقاما بينة في الحكم الآيه ما خلاف شو رأيه؟ ما إلا رأيه وتوقف المصنف هنا وفي الدروس مقتصرا على نقل الخلاف والتوقف في موضعه لعدم دليل المتين للجميع الجهات لأن كل دليل جيب الإشكال وجيب الإير هذا يجيب دليل ما كان يجيب دليل آخر وفي شرح الإرشاد رجح القول الثالث اللي شنو كان التفصيل الرباعي اللي في ثلاثة الخارج وفي الرابع الداخل وهو القول الثالث مذهب الفاضلين فاضلين يعني المحقق الحلي صاحب الشرائح والعلامة الحلي صاحب التبصرة فلا يخلو عن القول الثالث من رجحانه صحيح؟ هذا البحث مثل الاستدلال والنزاعات العريضة في الفير إن شاء الله إذا حبيت واحد أنا أقول بشوف تفاصيل هاي النزاعات والرجولة والنفوض هاي طالب كان الجواهر يريد كتاب أبسط للجواهر كتاب الكبرى يعني أبسط للجواهر هلا تفاصيل أم أبصر أم أخطأ أكثر هذه الصور الثلاثة الداخلان الخارجان الداخل والخارج حتى نأتي إلى بعض التطبيقات الصعبة للمسائل الماضية شلون نطبق المسائل الماضية على بعض الفروض الجديدة من جملة الفروض الجديدة لو تنازع اثنان داخلان ودع احدهما الكل ودع الثاني الجنس يعني اثنين انا واثنين عندنا مساحه الجنس فعلى اثنان انا اقول كل الدار مالي ويعتقد الضغط في خلاف الجنس يقول له نفس الدار مالي دار شراء نفس الشيء نفس الشيء هنا بريق انا ادع الكل وسيد ادع نفس الدار بريق إذا غير مفترق تجي إلى أخبير لن يخذ ثاني وفي تشير الفقر يعني تعمل ثاني ثاني ثاني خلال يجب جيد العلماء الشكل الباين لاحظوا هذا الشكل الباين مقبول بالنسبة كم فرقين بين صورتين أنا السيد يبدع عند الصدق يبدع نفس المشاعر ونفس المعين يعني قد مرة يقول نفس الدار إلي يا نصرف عن ما نفس الدار ليس يصير نفس المال أنا بطلت نفس المال اشتري لهاي الدار نفس معين ما طبعا هاي الكتاب لا نعنى على هذا الكتاب أنا أقول كل كتاب مالي السيد يقول نفس الكتاب يا نفس نفس معين ما يعني إذا حول إلى قيمة نفس القيمة إلي هذا معنى هاي الصورة الصورة الثانية أن يدعي نفس المعين يقول إن نفس الشرط من الدار مالي راح يقول له كل الدار إلي صورة إذا ادعى النفس المشاع الدار تقسم نفسيا فمدعي الكل يحصل نفس ومدعي النفس يحصل نفس إذا كان الدار والتنازع في نصف المعين أبو الكل يأخذ نفس أرباع أبو النصف يأخذ ربع هذا وفاته ليش؟ لأنه أولا نفرض أنه النصف مشاع النصف مشاع يعني شو النصف المشاع أنا شخصتي والسيد حصلتي وين؟ في كل جزء جزء الجزء يعني كل مرة من ذرات البيع السيد إلى حق وأنا إلى حق ولذلك إذا جزء من الدار صار فيها خلل بريق صار اثنين حد واحد إلى خمس نصف هذا من خمس نصف فإذا إذا كان نصف نصف أنا كل ذرة نجي تجي إلى هاي الدار أحط نصف من الدار أقوى على هاي النصف الدار أنا أقول هاي النصف إلي السيد يقول أنا عندي حق في هذا نزعت بعض الجنة كل نقطة هم منه أو لا في هاي النقطة أو نبيه أنا لا عندي بيه لا سيد عندي بيه هو عندي أنا لا عندي أنا أيضا إذا كان كذلك الوضع هاي النقطة الثانية وهاي النقطة يعني أبغى العقل ما نجي إلى النقطة الثانية نفسي النقطة الثالثة نفسي شو إلى أخير النقطة من نتيجة نفسي الدار وضع نفسي نفس الله ونفس نفس الآخر ما عندنا انت ترى النصف الآخر نصف آخر ما عندنا انت تفضى على كل نقطة ينصفه لجاء عليه ما عندنا نصف تسلم من النزاع هنا كان عندنا النقطة غالبا من النزاع هذا البحث كان صح انت نفس هاي النصف نقضعت من فترة بقول الذي لا يأتي للنزاع اللي عندنا ما عندنا نصف نقطة وهاي النقطة في النزاع جزء وهاي النقطة نصفية ايضا على بحث نصف أخو النزاع النصف تقسمه نصفية الثاني يرجعون الجزئيه الى 100,000 جزء ثاني السك هذا الجزئيه الى 100,000 جزء ويقولون انه احنا اذا عندنا ادوات حطوا هذا اخر هاي الورقه جزئوها 100 مليون مره ايضا يبقى يعني يبقى فتشيل وما يبقى فتشيل يغير كله ها يبقى فتشيل هذا الى يمين الشمال لو ما يعني انا فجارك الى اليمين فجار من الشمال مو عندي هنا فكروا نفسي نيجي الى لك الشفر ايضا الى يمين الشمال مو عندي معقول مش ما يكون الى يمين الشمال حتى عند طرف من هذا او طرف من ذاك وكذا فكروا لكن بعد العدم انتو اي جزء تجد حتى الى تصل الى الجوهر الفار حتى تصلح الشيخ البخاري ايضا اكون الداخل لان ما عندنا الطرف الثاني الى الداخل يقول هذا احرجوه من محك الدفاع فالدار كده فانت عارف هذا دليل مش دليل مقنع لهم اما اذا انت في قد معين يعني الدار هذا في الشرق ولا في الغربي لان في الشرق اقول اذا عني انا اقول ايضا لان اذا داخل يقول لا اني مدى الى نفس الارض اقول اذا عني ولا نفس اذا ما قعد انا بخطة نفسي الى مدى عني لدي الى نفس الشرق اقول اذا عني وكلاهما الزوايا فشل يصير وزع نفسه إذا وزع نفسه نفسين متع نفسه في الطفل ربوع متع نفسه في الطفل هذا هو الكره وعلى بلما تتأمل كثم من الفرق مقنع أو غير مقنع ولو تشبثا اثنين أحد وزع وزع أحدهما على الجميع منه كان فعبوله أنا فضل الشيء مشاع طبعا مشاع كان اما اذا كان معين بعدين ولا بين هذا بين المرسول خلاف بين بعدين يقتسم الدار للسريش يعني قلنا ان المشاع في كل جزء جزء اكو نزاع فما عندنا جزء سالب من النزاع حتى تطور ونقول هذا خذ ما في نزاع البقيه بس لا بعد يعني ما عندنا بعد يعني مدعي النفس للاخر اللي هو مدعي ليش احنا نفسر؟ لأنه مدعي النفس ملكة مدعي النفس الواقع ملكة لأنه غير مدعي المدعي هو صاحب السؤال يقول أريد هذا النفس الآخر اللي بيدك ذاك ملكة إذا كان ملكة ذاك أما مدعي النفس ولا لم يخلص ولا لم يخلص لأن هذا ما يدعي نفسه حتى هذا يحلص بعد أن يريد مدعي النفس يحلص الآخر من دون العكس يعني مدعي كل ما يحلص مدعي النفس لمصادقة بإياه على استخدام النصف الآخر لمصادقة مدع الجنس يصادق مدع الكل الضمير الأول هي يرجع على مدع النصف يصادقه يعني يصدقه ويوافقه يصادق منه إياه إياه يعني يصادق مدع الكل على أنه يستحق النصف الآخر والضبط له في الواقع ذاك مو مدع ليه يدع النصف الثاني ولو كان مثلا لا معينة جانب الشرطي يكتسماه يعني النصف للتوزيع واضح يعني النصف بصير نصفية واضح أما النصف الآخر ما بيه يرد به مثلا ما تجي شنو فعلا في كل نقاط النساء هو هذا كلامنا يقتسماه بالسوية بعد التحالف ليش حلفوا؟ ليش التحالف؟ لأن أنا يكون إجري للنفس أنا أدعي نفسه هو أدعي نفسي يعني نفس الجسد وعمليا السفر تتكاثر السفر على شيء تتكاثر يعني كل واحد يدور عنده نفس السفر فأنا عندي نفس السفر على النفس هو عندي نفس السفر على النفس بعد تكاثر شعاع السفر فهو يدعي نفسي انا ما ادعي نفسه يعني نفسه النفس مراد فيتحالفان فيفتح لمدعي النفس شجر الى ربع يعني نفس النفس قلت ما هو الفرق اللي في صورة المشاع الى شخصان مثل في صورة المعين الفرق هو الفرق ان كل جزء من العين في الاجزاء على تكبير الاشاعة رقم مشاع يدعي كل جزء من ما تعلق حقه في هذا الجزء فإذا ما سلمت نقطة من النزاع كل نقطة من نقطة النزاع تبدوها تسمى خزية وكل واحد يحصل نفس النزاع ولا ترجح على أحد الواحد ليش حق سلم لأن بين وعدهم لا هو إنهم سلطة وكلاهما داخل بخلاف المعين أما إذا كان معين فإن الملك ما كان نشاء وإنما كان معين إذ لا نزاع في غيره لا نزاع في غير الواحد يعني إذا كان النصف المتنازع فيه معين نفس الشرق يخبر الصغر من جعبه فذاك يسلم لمتعلم تجي إلى هذا النجاح تقدم. هذا هو الحصول ولم يكن هذا الفرق خلاف وإلا يعني إن لم لا يذكروا خلافه إن لم لا يذكروا يعني شنو هو يعني إن ذكروا يعني لولا خوف الإجماع كنا داخل شكرا مبينية إجماع إحنا نخاف من ذلك أما إذا خوف الإجماع فلا يخلو هذا الفوق وهذا التفريق منه. ليش؟ لأن نفس الكلام اللي يقولوا في وين في المعين يقول لك المشروع انتو قلتوا نزاع اكو على الذره يجي الى هاي الذره الذره الحقيقيه شو اقول الذره هذه الذره الحقيقيه عندما اقول نزاع شنو الادعاء مدعي يدعي كلها مدعي نفس الشيء يدعي يدعي نفسه اذا في نفس مره نزاع لاحظوا من نفس المراحل يا صاحبي غريب هذا من الناحيه الرياضيه هذا التحليل هذه الذره مدعي يقول يدعي الشمس يقول كلها مره مدعي تصديقه يقول نفسها مالي إذا نفسها ما هو نزاع إذا نفسها ما كان نزاع إذا نفسها ثاني يقسم بسمية فربعي إذا النفاق نفسها أفرز لها لمدعي الفور والنفس الثاني وزع لها الفور أو نفس الشيء مدعي الفور مدعي الفور إذا أقول إجماع على هذه المسألة فسيكون إجماع يرهبه أما إذا ما أقول إجماع فلا فرق منه صلى الله عليه وسلم.